التي أخذ من شهوته كله فيها صدقة، قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك في الحلال. فالإنسان يثاب على عمل يجب أن يؤديه، ولو لم يؤديه لجوزي على ذلك وعوق. فإذا أداه ونوى بتأديته إتقانه يثيب على ذلك، ولو كان يخشى مع ذلك التفتيش والتحقيق. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. إذا كوننا نعتبر أن التفتيش والتدقيق معين على عملنا حتى نؤديه على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، يكون هذا مسهلا لأمورنا شيخ صالح؟ نعم، يسهل ذلك ويعين. والإنسان قد يرغم إرغاما على فعل الخير ويثاب على ذلك. إذا النية، النية شيخ صالح، النية هي القصد من أعمال القلوب. والإنسان لو تهجد طول ليلة ولم يرد بذلك وجه الله، وإنما يريد أن يعلم من في المنزل ذلك منه ليثقوا به، ما نفعه ذلك. ولو عمل عملا صالحا لوجه الله ثم علم بهذا العمل وسره أن الناس علموا لما ضره ذلك، لأن أصل العمل لوجه الله، وقوله سر بما اقترح عليه لا يغير من عمله شيء. جزاكم الله خيرا وحسن اليكم. يسأل اخونا سؤالا اخر فيقول: هل المكث في المسجد طريق للفوز باجر حج وعمره تامه ان شاء الله؟ يحصل على الرغم من في اوقات الدوام المطلوب ان اكون موجودا، أن أكون موجودا في المسجد؟ الإنسان يثاب على الجلوس في المسجد إذا أجبر عليه واصطحب النية، لكن والله أعلم لا يكون ثواب من بقية المسجد في المسجد لهل سوى هذا الأجر. وكان جلوسه متمحضا في طلب الأجر لا يحملها عليه عمل آخر ولا قصد آخر، لا يحمل أجره فأجره من ينتظر مصنفا للمسكين. فإن كان كلاهما على خير، لكن من كان عمله خالصا لله لا يشرك فيه أي مطلب، ليس عمل من الإنسان يؤجر إذا أنفق على أولاده وهو ملزم، لكن له إذا كفل يتيما معهم وأنفق على فقير لا يعلم بالإنفاق عليه، وإنما يفعل ما يفعل ابتغاء مرضات الله، لا تكون النفقة على ذلك كالنفقة على من يلزم ولا يقصر في الإنفاق. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. ما هو حكم الشغف في من يخطر له خواطر رياء أو سمعة حال قيامه بعمل من الأعمال؟ هل هذه الخواطر تفسد الأعمال؟ وما هي نصيحة فضيلتكم؟ إذا أدى الإنسان عملا لله وخطرت الخواطر في ذهنه فأتقن العمل زيادة من أجل من يراه، فما أضيف إلى ذلك العمل من الإتقان والإحسان زيادة عما كان سيعمله هذا لغير الله لا ينفع، لأن من أدى عملا لله وزاده حسنا لغير الله فتلك الزيادة لا تنفع، لأن من عمل عملا يبتغي به غير الله لا ينفعه، وأصل العمل الذي يؤديه لله لا يهدره الله جل وعلا على عبده. والله جزاكم الله خيرا. هل من السنة تلاصق الأقدام والأكتاف في الصلاة؟ لأن الكثيرين لا يهتمون بهذا الأمر، فنجد بين المصلي وأخيه المصلي فرجة كبيرة تتسع لمصل آخر. هذا لا يجوز، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالتراص وتلاصق المناكب،

لكن لما لم تفعل فعليك قضاء الذبيحة والله أعلم. جزاكم الله خيرا. لو تكرمتم شيخ صالح، أين يكون مكان الذبح وعلى من توزع؟ مكانها في مكة، وهذه الذبيحة هدي يجوز الأكل منها وليست فدية خاصة للفقراء، بل هي هدي، والهدي مكان ذبحه في مكة، لكن يجوز للذابح الهدي أن يأكل منه، بل هو السنة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. قبل طواف الإفاضة أصيبت ملابسي ببعض نقط دم، فغسلت أغلبها بالماء، وكان ذلك بعد أن طفت شوطين، فهل هذا الطواف صحيح؟ صحيح لا شيء فيه إن شاء الله. الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.